صوت العرب يقدم قصة توفيق الحكيم، يوميات نائب في الأرياف. يوميات نائب في الأرياف، إعداد أحمد عباس صالح، إخراج أحمد عبد الحميد. أويت إلى فراش البارحة مبكرا، فلقد شعرت بالتهاب الحلق، وهو مرض يزورني الآن من حين إلى حين. فعصبت على رقبتي خرقة من الصوف، وعمرت بقطع من الجبن العتيق مصايد الفيران الثلاث، ونصبتها حول سريري كما تنصب الألغام الواقية حول سفينة من سفن الصليب الأحمر، وأطفأت مصباح النفط وأغمضت عيني وأنا أسأل الله أن ينيم الغرائز البشرية في هذا المركز بضع ساعات، فلا تحدث جناية تستوجب قيامي ليلا وأنا على هذه الحال. فلم أكد أضع رأسي على المخدة حتى كنت حجرا ملحا. بسوقي اصحى يا بسوقي، جريمة في القصب. مين بيخبط؟ انا الغفير عبد التواب، صح البيه وكيل النيابة جوام، معايا اشارة من المأكل. هو احنا مش هنستريح يوم؟ هات الاشارة. لكن البيه وكيل النيابة يقوم دلوقت، العربية هتوصل بعد 10 دقايق. انت حد سألك يا اخيني؟ هات وتفضل انت. سعادة البيه، يا خبر يا ولاد، البيه دافي يا سعادة البيه. ايه عايز ايه؟ اصلي بلا جافية، جات لنا اشارة من المركز. اشارة؟ طب ويا يعني اخسبني انا؟ اصل حصل الجناية الليله دي. ايوه، الغفير عبد التواب لسه مصحيني دلوقتي وبيقول ان البوكس هيوصل حداني بعد 10 دقايق. طيب ولع اللمبه وريني الاشاره. ما فيش فايده، لا يمكن نذوق طعم الراحه، دختنا كده. وريني يا ست سوق الإشارة. اتفضل يا سعادة البيه. اعمل لك شاي بالليمون. اعمل. الليلة الساعة 8 مساء، بينما كان المدعو أمر الدولة علوان ماشيا على الجسر بالقرب من دير النصية، أطلق عليه عيار ناري من زراعة قصب والفاعل مجهول، وبسؤال المصاب لم يعطي منطقا وحالته سيئه، ملزم الاختيار. جات لي يا سعاده البيه. فين الشاي يا جدعان؟ انت واقف تتفرج عليا. حالا يا سعاده البيه، حالا. الساعه كام يا تسوقي؟ ايوه يا سعاده البيه، الساعه 10 بالمظبوط. طيب هات القلم من على الترابيزه اللي قدامك. اتفضل يا سعاده البيه. هات. وردت الساعه 10 وقائمون بضبط الواقعه. على كل حال حادثة بسيطة مش هتاخد أكتر من ساعتين. القاتل مجهول والقتيل ما بيحطش منطق. دسوقي سوقي، سيب الشاي على النار ونقول الجزمة. والشهود طبعا زي العادة، الغفير سمع العيار فخاف يروح ناحيته إلا بعد ما اطمئن إن الضارب مشي. أما العمدة فحيحلف 100 طلاق بإن الجاني مش من أهل النحل. اتفضل يا سعادة البيه. وأهل المجني عليه حيخبوا كل حاجة عني عشان ياخدوا طرهم بإيديهم. إنما ما هوش ممكن يا سعادة البيه نستقصى. وأنا بكلمك يا بجم، أنت مالك؟ عدم المؤاخذة يا جناب الناي. روح هات الشاي، جت نايبة تاخدك. البوكس وصل يا سعادة البيه. طب صب الشاي واجي صاحي مساعد النيابة من بيته. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا سعاده البيه وكيل النيابه، اتفضل. يا ترى سعيد افندي كاتب النيابه جاه؟ لبس القميص قدام يا سعاده البيه. اما نوصل لبيته يكون جاهز. اطلع يا عسكري على بيت سعيد افندي. الحادثة فين؟ على بعد حوالي 30 كيلو. 30 كيلو؟ يبقى سفر. الاسم والنصيب، ما هي شغلتنا كده، نكد في نكد. يعني سعيد افندي مش واقف يا رفيق. كان لابس القميص سعادة البيه مأمور. ازعق عليه ده يا تسمك. يا سعيد افندي، يا سعيد افندي، انزل يا سعيد افندي. غريبة، مش بيقول انه كان لابس؟ مين بينده؟ مين؟ حادثة؟ ضرب نار يا سعيد افندي. يا فتاح يا عليم، يا لزق يا كريم، انا هلبس حالك. انت يا راجل مش قايل انه لابس ومستعد؟ وحياة راجل سعدت البه المأمور. كان لابس القميص. حاجة تجنن. طب اتشقى هنا تلاقيه والله ما هو عارف القميص من الجلابية. ومش بعيد يا حضرة المأمور يكون سعيد افندي لبس القميص فعلا قدام الغفير، وتو مشي رجع قلع ونام تاني. مفيش احساس بالمسؤولية، وكل تأخير محسوب علينا. هنوجع دماغنا في موضوع مش هيجيب نتيجة. ايوة، واحد لازم يوصل مكان الحادث فايق تعب قلب. اذا سمحت يا حضرة المأمور. ايوة. انا حسن دماغي على ظهر الكرسي وعسل شوية لغاية ما نوصل. حكاية بتاعت نص ساعة وزيادة أكون استريحت شوية. على راحتك يا سعادة البيع، على راحتك. إحنا حتى نطلع والبوكس يجيب سعيدة فندي ويحصلنا. أحسن برضه. اطلع يا عسكري، بس على مهلك لغاية البوكس بيحصلنا. استنى يا أسطى، احنا نسينا الشيخ عصفور. اطلع يا شيخ عصفور. حادثة. ونمشي عيني حبيبة. قرب يا شيخ عصفور. اركب. اركب. انتم كنتم طالعين من غيري. ودي تيجي يا شيخ عصفور، ده انت فسوخة التحقيق. امال الترمبيل كان سايق على طول ليه سعادة البيه؟ والله يا شيخ عصفور لو كنا عارفين عنوانك كنا بلغناك الإشارة. طيب هات سيجارة أحسن، أنا الليلة ماشي خرمان. طيب اركب اركب، بس ما تضيعش الوقت، اركب في البوكس ورا. الراجل ده يا حضرة الوكيل أسطورة، في أي لحظة بالنهار أو بالليل تلاقيه سارح في الغيطان كده وودانه على صوت البوكس. إذا نسيناه يظهر من تحت الأرض قدامنا. أنا شخصيا بتفائل بيه، وأهل البلد بيعتقدوا فيه. الله، النيابة نامت. صح يا ابني البيه وكيل النيابة، عشان حنركب المعدية. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، سعادة البيه. ايه ايه وصلنا؟ ايوه، هنركب المعدية ونعدي الترعة ساعة البيه. يا لسه في تعدية، يلا بينا يا حضرة المساعد. اتفضل يا ساعة البيه. نقطة البوليس بعتت لنا الركايب. هات يا جدع الحصان البرنجي للبيه وكيل النيابة. ها؟ طيب ولزومه ايه الحصان؟ امال هتمشي سعادتك ولا مؤاخذة؟ الامر لله، تعال جنبي يا حضرة المساعد. هو سعادتك ما ركبتش حصان ابدا؟ اصل ما عنديش ميل للفروسية. لا، وانا طالب في الكلية كنت اروح الهرم واجر حصان وافضل اجري فيه ساعة وزيادة. اصل ما كنتش عامل حسابي للموقف ده. الحوالي الحصان. ما تخافش ما تخافش يا سعادة البيه، ما تخافش ما تخافش، انا ماسكك كويس. اعوذ بالله. ايه ده؟ الحصان نط بي على الغفلة. الله، في ايه يا سعادة البيه؟ لا لا لا، ما فيش حاجة. ده يظهر الحصان كان نايم وما شافش الاناية الا في اخر لحظة. غريبة، ده واخد على المنطقة. يمكن شاف ثعلب ولا ديب من بعيد. المهم شغل الليل ده فظيع. تعال يا غفير امسك اللجام واسحب الحصان واحده واحده. عم سعد البيه. ازاي الحال دلوقتي يا سعد البيه؟ انا شايف نور من بعيد، يظهر ان احنا قربنا عند مكان الحادثه. الله، غريبه، حتى بينام وهو على الحصان. وصلنا يا سعادة البيه. سعادة البيه، سعادة البيه. ايه ايه؟ وصلنا يا سعادة البيه لمكان الحادثة. فين المصاب؟ تعال يا سعيد افندي، افتح المحضر، اكتب الدباجة. فتح المحضر في يوم الساعة. اكتب: نحن وكيل النيابة ومعنا كاتب التحقيق، الليلة الساعة 10 مساء وردت إلينا إشارة تليفونية وعليه قمنا بالسيارة إلى ناحية الحادث. اكتب يا سعيد أفندي. حاضر. فبلغناها ساعة افتتاح هذا المحضر. الإجراء ده لابد منه يا حضرة المساعد. أيوة سعيد، لازم تفتح المحضر بالصيغة دي. ده اللي يهم المسؤولين، اما ضبط الجاني والحاجات دي فتيجي في المرتبة التانية. ازاي؟ اكتب يا سعيد افندي. حاضر. وجدنا جرحا غائرا من اثر طلق ناري في كتف المصاب. وقد حدث فيما ارى اثار بندقية اطلقت على بعد غير كبير. فهتكت اللحم وانزفت الدم. وبعدين بقى يا حضرة المساعد. ايوه سعيد، توصف المتهم. اكتب يا سعيد افندي. حاضر. المجني عليه رجل قارب 40، وسيم قسيم، تلك الوسامة الريفية بما فيها من رجولة وصحة وقوة. وفي أعلى صدره وشم العصفور. وشاربه ضارب إلى الصفرة، ويلبس دفية وجلباب غزلي، وكيس نقوده لم يمس. أما سرواله فمن البفتة البيضاء وزي تكة حمراء. لازم بقى تبقى دقيق في الوصف يا حضرة المساعد. طبعا طبعا. ودلوقتي بقى ننتقل لوصف المكان. تفضل يا سعادة البيه. أجرينا التفتيش يا فندم. هو ده المحضر؟ أيوة سعادة البيه. من ورقة واحدة؟ إنما مستوفي يا فندم. مستوفي؟ مال؟ لم نعثر على شيء من الأسلحة أو الممنوعات. خد يا سعيد أفندي، يرفق بالمحضر. حاضر. طب ده أنا تعرضت مرة اللوم النائب العام عشان قدمت محضر تحقيق لجناية من 10 صفحات. لازم الموضوعات تستوفى، تاخد براحة. ايوه سعادة البيه. كل قضية وما يناسبها من الصفحات. عندك مثلا المخالفة كفاية 5 ورقات، الجنحة كفاية 10 ورقات، وهكذا. حاجة عجيبة. تشعلي النسوان تعرف سبب الأحزان، ورمش عيني الحبيبة يفرش على فدان. نسوان؟ يمكن كلام الراجل معتوه ده له معنى. يا عمدة، كلم النيابة يا عمدة. أفندم يا سعادة البيه، فين البنت اللي قلت عليها؟ جاي حالا. البنت دي كبيرة يا عمدة؟ عيلة صغيرة يا سعادة البيه. ده هي تخيبك يا شيخ عصفور. أهي وصلت يا سعادة البيه. قدمي يا عروسة. هي دي عمدة؟ ايوه يا سعادة البيه. انت مش بتقول عيلة يا عمر؟ ما هي ما كملتش 16 سنة مش كده يا بيت؟ ايوه ده شيء غير معقول، مش ممكن يكون في الريف جمال بالشكل ده. اثبت وعيبان عليك اي حاجة. اسمك ايه يا شطرة؟ ريم. يا منجي يا رب. ايه ده الكل مبلم وبحلق لها؟ تجلت يا حضرة وكيل النيابة، تجلت. وانت يا شطرة مخطوبة؟ انخطبت كتير يا بيه، لكن ما حصلش جسمة. ما حصلش اسمة؟ وايه السبب؟ ما حصلش جسمة. ليه؟ انت بتكتب ولا يا سعيد افندي؟ بكتب اهو، بكتب بس يا سعادة البيه. اصلا خليك معايا امال يا سعيد افندي. حاضر يا سعادة البيه. ريم، اخ يا فضيحتك يا حضرة وكيل النيابة. خشن صوتك. ريم، انت ما جاوبتنيش على السؤال. سؤال ايه يا سعادة البيه؟ ما حصلش اسمه في الخطوبة ليه؟ كان سي قمر ما بيقبلش. وقمر ده يقبلك ايه؟ جوز المرحومة اختي. هو اللي مربيني. وانت كنت موافقة على اللي خطبهولك ده؟ اللي يقول علي ابا قمر هو اللي بيمشي. لكن رأيك انت ايه؟ ماليش رأي يا بيه. واخر واحد خطبك كان رأيك فيه ايه؟ كويس. كنتم بتتقابلوا؟ ايوه يا بيه. اتقابلتم فين؟ قعدنا مرتين مع بعض قدام باب الدوار. كان ظريف. قصدي يعني خطيبك كنت مبسوطة منه؟ اللي يقول علي ابا قمر هو اللي يمشي. لكن معرفتيش ليه امر رفض خطبته؟ معرفش يا بيه. طيب الاسعاف جت ونقلت المصاب. ابا قمر من فوق. استريحي انت يا ريم، استريحي. احسن نكمل التهيئ الصبح يا حضرة المأمور. اتفضلوا انتوا، اتفضلوا يا حضرة المعاون. هات البنت معاك في البوكس. هي هي هي بعينها. الله الله، هي بعينها. جرى ايه يا شيخ عصفور؟ هي بعينها. بنمشيها برمشها. الله، عرفتها برمشها. اعمل يا شيخ عصفور، النيابة موجودة. يا بزوجي يا بزوجي، إشارة للبيه وكيل النيابة يا بزوجي. يا ليلة بيضة يا ولاد، البيه النايب قال ما تصحنيش أبدا. استلم الإشارة. خد. استلمها ازاي يا جدع؟ حادثة، حادثة في نص الليل، حرام عليكم، ارحموه. أنا صاحي يا تسوقي، هات الإشارة. هات. أهي النيابة صاحية أهي. قلت إيه باقي؟ طب هات وبلغ المأمور والكل والكليله ان النيابه جاهزه. وريني يا تسوقي. سعادتك لبست امتى؟ وريني. بمرور قطار البضاعه نمره 209 خط الدلتا الضيقه عند الكيلو 17 اثناء عمل مناوره وجد مسمار حدادي على الشريط والحادثه فعل فاعل. طب والحادثه دي مستلزم ان النيابه تقوم لها؟ لكن لازم انزل ويمتلب حضرة معاون الإدارة للانتقال واختار البي وكيل النيابة للعلم مأمور المركز إمضاء. يعني المسألة للعلم فقط، ما فيهاش مأمور. لكن أنا لازم أقلق منامك يا حضرة المأمور. يا تسوي اجري يا وام حضر العربية. حالا يا سعادة البي. قفل المحضر يا سعيد افندي. حاضر يا سعاده البيه. اسمع يا عمده، البيه الوكيل ما يحبش الخرفان على الفطار ولا الديوك ولا اي حاجه تقيله ابدا. لكن يعني مفيش مانع كده من كام زغلوله مدفونه في برام رز والقراقيش والفطير المشلتت، وان كان عليه كده كام كتكوت محمر مفيش حذر، واللبن الرايب طبعا شيء مفيد في الفطار، وإذا كان كده كان بيضة مقلية في القشطة. بس كده كفاية كده قوي. اوعى تعمل حاجه زياده عن كده. البيه الوكيل اصله يعني اكلته ضعيفه. اسمع يا عمده اسمع، تعالى ان كان عندك كده يعني عسى النحل بشمعه مفيش باس، قرص جبنه زي بعضه، طبق كحك غريبه، الغرض يعني حاجات خفيفه ما تتقلش بيها على معده سعاده البيه الوكيل، انت سيد العارفين على كل حال. التحقيق انتهى يا سعاده البيه؟ انتهى من زمان. كل الشهود حطوا اقوالهم؟ ايوه كلهم. ولا شاهد واحد فاضل؟ ولا ربع شاهد. طيب عن اذنك دقيقه واحده. يا سعادة البيه خلصت تحقيق ولسه في شاهد مهم مهم جدا، ده عنده معلومات خطيرة جدا. امال كان مختفي فين؟ بعتنا نجيبه حالا. مش معقول يا حضرة المأمور كل المدة دي والشاهد مجاش. جاي حالا يا سعادة البيه. حالا امتى؟ تفضلوا الفطار جاهز. ايه فطار ايه؟ دي لقمة صغيرة كده تغير عليها ريقك. ومين قالك ان انا عايز اغير ريق؟ يا سعادة البيه قوم، ده فطار فلاحي معتبر بسيط محسوبك. وانا كنت قلتلك ان انا عايز افطر؟ ما مش ممكن مش ممكن ابدا يا سعادة البيه، العمدة لما يعرف هيحلف 100 يمين بالطلاق وبنيت يمين بالسيد البدوي وام هاشم ومفيش فايده. يلا بينا احسن جاي، يلا بينا. ما يصحش يا سعاده البيه. اسمع تاني مره ما تدخلنيش في الحكايه دي ارجوك، انا لا بتاع حمام في البرام ولا كتاكيت محمره ولا حاجه من دي، فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه فاهم. ووسع يا جدع لسعاده البيه. سعاده البيه وكيف وسع. خلاص يا سيدي، المركز مسح السفرة عن آخرها. الحمد لله على الصحة. احنا عملنا اللي علينا، وأظن بقى نرجع مدام التحقيق انتهى. الله، مش لما نسأل الشاهد المهم؟ ولا مهم ولا حاجة. تعال تعال تعال تعال تعال يا جدعان. هو ده الشاهد؟ مال مال يا سعادة البيه. ولما هو هنا من بدري ما خلتنيش أسأله ليه؟ لا لا لا، ده لسه واصل. على كل حال انا اتغشيت فيه. تعالى يا جدع انت تعالى. ايه عندك معلومات؟ لا ما حدا ييه. شفت ازاي جحش والله في برسيمه، لا عنده معلومات ولا احسنون. قوم بينا يا سعاده البيه نرجع البلد. يلا يلا بقى، تعطلنا العطله دي كلها عشان الفطار يا حضره يا سعاده البيه يسر ولا تعسر. يلا بينا يلا. هات قضايا العرض يا سعيد افندي. إشارة وردت دلوقتي حالا من المستشفى الأميري بتقول إن المصاب أمر الدولة علوان فاء وممكن نستجوبه كده. طب حضر العربية حالا. ادخل يا سعادة البيه، عندنا من نوع التلبس 4 قضايا. هات يا سيدي الخير على قدوم الوردين. تحب تاخد قضية تحققها يا حضرة المساعد؟ والله إذا سمحت يا فندم. طيب استنى لما أنقي لك قضية على قدك. اتفضل أنت يا سيد أفندي. حاضر يا فندم. شوف يا سيدي القضية دي كويسة. سرقة كوز درة. أظن مفيش أسهل من كده. المتهم متلبس والقضية سالكة في أمان الله، ولما هتسأله هيعترف وتبقى الأشياء معدن. سقف بإيديك واطلب المتهم. سقف ما تخافش يا عسكري. هات المتهم. بعد ما تخلص مع المتهم بقى هحكي لك عن أول قضية حققتها وأنا مساعد زي حضرتك. ادخل تعالى يا راجل يلا. لا والله بداية موفقة. انت سرقت كوز الدرة؟ والله من جوع يا سعادة البيه. اعترف المتهم بالسرقة يا فندم. وانا بنكر يا سعادة البيه، انا معترف، انا صحيح من جوعي نزلت في غيط من الغيطان وسحبت لي كوز. اقفل المحضر ولا لسه يا فندم؟ لسه طبعا. استنى انت، ليه ما تشتغلش يا راجل في شغلة تاكل منها عيش؟ يا حضرة البيه هات لي الشغل وعيب علي ان كنت اتاخر، لكن الفقير منه يوم يلاقي شغل وعشرة ما يلقاش غير الجوع. انت في نظر القانون متهم بالسرقه. القانون يا جناب البيه على عينينا وراسنه، لكن برضو القانون عنده نظر ويعرف اني لحم ودم ومطلوب لاكل. ليك ضامن يضمنك؟ انا واحد على باب الله يا سعادة البيه. تدفع كفالة. كفالة؟ ما هو لو كان معاي كنت قلت بيه. اذا دفعت 50 قرش ضمان مالي يفرج عنك فورا. 50 قرش؟ طب وحياة راس سعادتك، انا ما وقعت عيني على صنف النقدية من مدة شهرين. التعريف نسيت شكله، ما اعرف ان كان لحد السعري مخروم من وسطه ولا مسدود. يعني مش هتدفع يا بيه؟ كلك نظر. طيب يحبس المتهم احتياطيا 4 ايام قابلة للتجديد ويعمل له فيش وتشبيه. اسحبوا يا عسكري. ربنا يعمر بيدك يا بيه، الحبس حلو، على الاقل نلقى لقمة مضمونة. سلام عليكم. الله، مش معقول ده ابدا، دي حاجة فوق التصور. عشان تعرف الشعب عايش ازاي ولسه ما تشوف. انما باي حق ده ينحبس؟ ايه، القانون صريح. لكن اولا لازم نكفل للناس ابسط اسباب الحياة. 80% من شعبك حالتهم زي الرجل ده. يا عسكري هات القضية التانية. ايه ده لازم حضرة المأمور، دي خبطته على الباب. صباح الخير يا بهوات. البنت ريم الله يلعنها. مالها، حصل ايه؟ انت يا جدع يا فراش، اسمعني وحياة والدك. يا سطاه يا سطاه، انا لفيت لف نفسي انقطع في الحر. الهبات ده ليه جرى؟ ايه ريم؟ ريم اختفت يا حضرة الوكيل، اختفت فص ملح وداب. بتتكلم جد؟ هربت مع الشيخ زفت. لا، الشيخ عصفور نهايته نهاره اسود بس لما يقع في ايدي. طب والعمل؟ امرت فرقه الهجاره تقوم في الحال تقتص الاثر في جميع الطرق الزراعيه. هتوديني فين يا شيخ عصفور؟ بلاد الله لخلق الله، مكتوب لي اني اقابلك ونعيش معاك على طول. وابن اختي يتولى ابو ربنا، ده طفل صغير، كلنا اطفال الله. وجمال الدولة الله يرحمه. ايه واحد كل كده تف من بوجة؟ بقول لك تف من بوجة. اوامرك اوامرك يا ست الكل، انا العبد المطيع، انا خادم الفجال والرصد والحارس يا ست البنات. انا ماليش حد يا شيخ عصفور. خدامك يا ريم، خدامك. ما اقدرش امشي من هنا، هيحبسوك لو قعدت. طب اروح فين؟ انا عندي مطرح في الغيطان. ما اقدرش، انا لازم اشوف قمر الدولة. بتحبيه يا ريم؟ هو مين؟ قمر الدولة. بحبه زي اخويا الكبير. ومين صابه يا ريم؟ مش عارفة، ربنا هو اللي يعلم. وانا يا ريم؟ انت ايه؟ تسيبيني؟ اسيبك ازاي؟ ماني معاك اهو. طب يلا نمشي قبل ما يدوروا علينا ويلاقونا. اشوف قمر الدولة وبعد كده نمشي مع بعض. ربنا هو اللي يعلم. مكتوب لي من زمان في اللوح المحفوظ مكتوب. وديني على المستشفى. ولما يمسكوكي ويدخلوك السجن. استخبى يا اخويا. والمأمور ابو عين زيغه. ربنا ينتقم منه. طب يلا بينا. سعدت البيه وكيل النيابة. أنا خلاص نفسي انقطع. أحلف ميت يمين إن المسألة فيها سحر. سحر مؤكد، شغل سحر. لازم الشيخ هباب ده سحر البنت. تصور إنها من الصبح لغاية ساعة تاريخه ما سبناش في المركز كله غير ضرة ولا زراعة قصب ولا سقية ولا طحونة ولا كفر ولا دوار ولا ترعة ولا أرض ولا سماء ولا طريق زراعي ولا جهنم حمرة، إلا أما قلبناها وفتشناها شبر شبر. لو كانوا انقلبوا طير على الشجر أو سمك في البحر كنا لقيناهم، لكن المصيبة المصيبة إنهم على بعد خطوة واحدة من هنا يا حضرة المأمور. إيه؟ طير إيه وسمك إيه؟ الراجل والبنت قدام باب المستشفى من ساعتها. المستشفى الأميري؟ قدم يا شيخ واللي واحد عسكري يروح يناديهم من هناك، بلاش أمور. يا شويش عبد النبي. أفندم يا سعادة البيه، قوم حالا مع نفرين للمستشفى الأميري ومعاكم كلبشة حديد. بس يا فندم قط التبن مفتوحة والأنفار حارسين العليج والفرش للخيل. يا حصان يا حصان، نفذ الأوامر. إن شاء الله ما الخيل ما باتوا في ليلتهم. قلت لك قوم في الحال. حاضر يا فندم حاضر. بقى عندي المستشفى الأميري. الله عال. طيب أنا هروح مكتبي وابعت أجيب سعيد أفندي وحفتح التحية على طول بمجرد ما تيجي الشهادة. سلام عليكم. تصور نص ساعة عشان يجيبوا البنت من المستشفى الأميري. دي الفوضى بعينها يا سعادة البيه. مفيش فايدة. ادخل. سلام عليكم. الله، امال فين المطلوبين؟ ما شرفوش. والله لنا خارب بيتك يا شويش عبد النبي. هم المطلوبين. تعالى يا شيخ هباب هنا. قرر هنا. الله، امال فين البنت يا شويش عبد النبي؟ بنت ايه يا سعاده البيه؟ ريم البنت اللي كانت معاه. لكن الراجل ده لوحده وقبضنا عليه. لوحده؟ ايه بنت فين يا شيخ عصفور؟ بنت مين؟ ان ما ظهرتش البنت في خلال 24 ساعة والله منعته. سعادة النائب العمومي بمصر، ده نعرفكم بان الحرمة زوجة قمر الدولة علوان المضروب والموجود بالاستبالية الميري كانت ماتت مخنوقة وتسطر عليها حلاق الصحة من أجل الرشوة وأجرى دفنه بدون علم الحكومة. واسألوا زوجها علوان واختها البنت ريم عن الذي خنقها. وأسباب الجريمة معلومة ولا تخفى على فطنتكم إذا كلفتم خاطركم بالتحقيق بنفسكم، وإنكم تكشفون أسرارا خطيرة وتضربون على أيدي الأشرار وتضعون العدل في مجرى. والعدل أساس الملك، وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. إمضاء فاعل خير. والله عال، خرجنا من جناية غامضة دخلنا في جناية أسخم وضل سبيلة. خضر البلاغ ده يا حضرة مساعد، قولي رأيك. انداري سعيد أفندي. حاضر يا بي. لاحظت الأسلوب؟ أيوة فن. قطعا اللي كتبه أزهري وفسد. الآية القرآنية دي وطريقة الكتابة لا يمكن تصدر إلا من الصنف اللي بيستغل علمه القليل وجهل الناس المطبخ في الريف. شغلته تبقى كتابة البلاغات المأجورة وبذر الشقاق بين الأسر والأفراد. لكن دي وقائع خطيرة. طبعا، عشان كده لازم نتحقق منها. ادخل. تعال يا سعيد أفندي. أيوة فندم. تبعت التلغراف ده حالا للطبيب الشرعي. حاضر. أرجو سرعة الحضور إلى مركز كذا لمعاينة جثة مدفونة حيث يشتبه في أن الوفاة جنائية. وامضي. حاضر. واسمع يا سعيد افندي. ايوه. ابعت لي التربي بتاع البلد دي اوام، هاته من تحت الارض، وانا هتصل بالمركز حالا. حاضر يا فندم. الو الو يا مركز. ايوه انا وكيل النيابه بني ادم، اديني البي مامور. مش موجود؟ طب اديني المعاون. ايوه حضره المعاون، اهلا وسهلا. راح فين؟ اجتماع في المديريه برئاسه المدير، لازم حاجه مهمه. لا والله ما قريتش الجرايد النهارده. ازمه وزاريه. طيب على كل حال هبلغ اشاره حالا، تبعت قوه تحرس تربه من الترب. ايوه اشتباه، بلاغ للنائب العام عند المعاينه، هتصل بيك. مع السلامه. شايف يا سيدي؟ ايوه ضباط المركز تو ما شموا ريحه تغيير وزاري جريوا على المديريه. المدير بيعمل اجتماع عاجل، غرضه طبعا دراسه الموقف وازاي هيقابلوا الوزاره الجديده وازاي يظهروا التأييد ويقفوا جنبها، والموالين للوزاره اللي فاتت هيغيروا جلودهم بسرعه والحكايه تمشي، وكله عند العرب صابون. يعني الدنيا كلها تتوقف لما الوزاره تتغير. طبعا المساله كلها صراع على المكاسب والمناصب. ادخل. لا مؤاخذه يا سعاده البيه، الراجل عصفور بره عمال يغني ويزعق ويبكي. مش هتتصرف في امره؟ نادهت للتربي. جاي حالا يا سعاده البيه. طيب هات الشيخ عصفور. حاضر. امشي عينا يا ناس يفرش على الميه واحدة بيان شفتيشي والتانية. يا راجل انت، يا راجل انت مش هتبطل نصب. انت جرى انت نصب للشباب شيخ عصفور، ونصب الشباب. انت يا شيخ عصفور واحدة بيان، انت يا جرى انت يا بني ادم رد عليا. والتانية يا اسمع يا شيخ عصفور، انت عارف مكان ريم؟ قلنا عليه مش هنأذيها، بس نسمع اقوالها. اني عصفور. عصفور القد الحب بالارض وطير على الشجر. انت الحبس احسن لك، ان ما كنتش هتتكلم جد هدخلك السجن. اني لو كنت عارف كنت اتوكس. يعني ما تعرفش هي فين؟ الا انت العارف لا يعرف يا جناب البيه. ايه رايك في الشيخ المكار ده يا حضره المساعد؟ انا لو منه كنت عارف مطرحها كنت اقول. سيبوني سيبوني، فك الحديد فك الحديد من ايدي. مفيش فايده، مش الحبس احسن له؟ يمكن لو سبناه يلاقيها ويقول لنا. فك الحديد من ايدي عسكري، يفرج عن المتهم بلا ضمان. اتفضل يلا يلا يا شيخ عصفور اتفضل. لكن لو ثبت انك بتخفي عن العداله دليل من الادله هحبسك. انت تجاني على روحك، فاهم؟ امشي يا عينها يا ناس افرش على. يلا مع السلامه. ميه واحده بيات شفتيجي والتانيه هنا يا سعاده البيه. المقبره هي غريبه. ايوه زي ما حضرتك والغفره يعني فارشين فوق المقبره ونايمين زي ما يكونوا في زريبه عشان يحرسوها يا سعاده البيه. فين التربي؟ موجود يا سعاده البيه. في حد من قرايب المتوفى؟ ملاش حد غير اخت هربانه مش عارفين طريقها. طيب يجيبوا لنا اي واحده من الجيران اللي يعرفوها. عايزين حد يتعرف عليها. يا حضره المساعد. ايوه يا فندم. كلف ملاحظ النقطه جيب واحده من جيران المتوفى. حاضر يا فندم. تعال يا راجل يا تربي، تعال هنا افحط وطلع البثه. الله، ايه يا راجل جرالك ايه؟ ساعه عشان تفحط فوق التربه؟ اصل من غير مؤاخذه الباب من ورا بقى. بعد ما تفحط الفحط ده كله ما تعرفش باب التربه منين؟ دي لو كانت تربه توف عنخ امون كانت فتحت. الله، هو انت مش تربي البلد؟ ايوه حضره الدكتور، لكن التربة دي بجالها زمان مكفولة. طيب شوف شغلك. اتفتحت يا بيه اتفتحت. لا والله فالح، يعني فتحت عكا يا خي. طلع الجثة. حاضر يا بيه. تعال هنا يا حضرة المساعد. أي يا فندم. لازم تقف تتفرج وتشترك معانا في كل حاجة. أصل ريحة التراب هي اللي ضايقتني، أنا عندي حساسية ضد التراب. يا راجل اجمد أمال، أمال الناس دول ثابتين ليه؟ شوف كده يا سعادة الدكتور، هي دي بلا أفيا الحرمة. اوعى كده، ابعد أنت. حاضر يا بيه. أما الراجل الصحيح حمار. دي جثة راجل يا بني آدم. راجل راجل أما غريب. طبعا إذن سعادتك خدي. يا مغفل، دي كمان جثة راجل. طب ودي يا بيه؟ ودي جثة راجل. إيه؟ أمال النسوان راحت فين يا رجال؟ حضرتك باختصار غلطت في المقبرة. خد تعالى هنا. أيوة. افتح التربة دي. يعني حضرات الغفرة كانوا راكبين على تربة غلط. بهايم. يا نورت الحارة يا نبوي، يا اللي كنت زي البدر ليل التمام يا حبيبتي يا نبوي. اخرس يا ولية، ايه الزعي ده؟ خدمتك يا سعادة البيه. تعالي هنا. ايوه سعادة البيه. الميتة كفنوها قدامك؟ قدامي يا سيدي قدامي، وبجيت بعيد عنك قلتم وارجع بالصور. المهم عندنا مش اللطم. كفنوها في كم درج؟ في عين العدو 3 دراج، درج مرمر ودرج كشمير ودرج حرير اخضر. يعني تقدري تتعرفي عليهم؟ امال يا سعادة البيه، ده كان قدامي. طيب استني عندي. يا سعادة الدكتور، يا سعادة الدكتور. في ايه يا راجل؟ لقيتها يا سعادة الدكتور، لقيتها. حطها عندك هنا. يا خسارة شبابك يا نبوي. وبعدين يا ولية انت. سكت خلاص يا سعادة البي، سكت خلاص. تعالي قربي هنا. ايوه سعادة البي. هو ده الكفن؟ ايوه ده متكل خالص يا سعادة البي. الدرج الاخضر اهو. الاخضر. ايوه يا بي، هو ده يا بي. اتأكدي. ايه يا بي، هو اني عبيط عنه؟ بسم الله ما شاء الله، دي كانت طول بعرض. يا نورت الحارة يا نبوي. سد بوسه الولية دي. خد يا ولية انت. يلا يلا كله روح بعيد. يلا وسعوا، ابعدهم يا حضرة الملاحظ. يلا يلا يلا يلا يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مالك يا حضرة المساعد؟ لا أبدا. طيب تفضل انت، روح اقعد في العربية. ست للتأكيد، مفيش كلام. الأضلاع سليمة، الجمجمة سليمة، الطاسة سليمة، العظم اللامي سليم. لا لا لا لا، استنى يا حضرة النائب. ايه؟ إذا كان العظم اللامي سليم يبقى مفيش جريمة. مكسور يا حضرة النائب. العظم اللامي مكسور. بص. فعلا مكسور، تبقى الجريمة ثبتت. الوفاة تمت بالخنق. انا كنت حاسس من الاول ان القضية دي من لعبكة. انت راجل يا تربي. ايوه يا بيه. رجع الجثة مطرحها واقفل التربة. تقدر تنصرف يا حضرة النائب، والتقرير بتاعي هبعتولك في مكتبك. انت يا ست، اسمك وعمرك وجنسيتك، ادي واحدة. قولي لنا اسمك وعمرك وجنسيتك. ايوه سيبها في غلبها. والله كان بودي اتركها في غلبها، لكن اعمل ايه؟ الم النائب العمومي في انتظار الاستمارة والاترميز. مش الدلعادي حضرتك، طالب تعرف اسمها؟ اسمها نبوية. ايوه نبوية، بس نبوية ايه؟ لا ما نعرفش غير نبوية. اه في الحارة كلنا نقول لها تعالي يا نبوية، روحي يا نبوية. ده كلام بتاع حكومة، لازم الحكومة تعرف اسمها بالكامل. ايوه الحكومة تسيبنا في غلبينا. نبوية ردي علينا يا حبيبتي، ردي علينا يا نبوية، ردي على الحكومة يا نبوية. اسمك يا نبوية، اسمك ايه بقى؟ نبوية. اسمي نبوية. ايوه عارفين، لكن نبوية ايه؟ اسم ابوكي ايه؟ انا في عرض ابوكي. ردي. فوقوها شوية، فوقوها شوية. قولي يا نبوية ابوك اسمه ايه؟ قولي يا حبيبتي، قولي قولي. شدي حيلك بقى نبوية واتكلمي. نبوية سويلم. أشهد أن لا إله إلا الله. لكن لسه فاضل 10 أسئلة، حتى السؤال الأول فاضل فيه العمر والجنسية. أقول لك يا سعيد أفندي. أيوة فندم. قفل المحضر. حاضر. ده يبقى جنان وقلة نظر. اكتب. أيوة. ولم نتمكن من استجواب المصابة نظرا لعجزها عن الكلام. عالم لخبط منهار، ناس غلابة، فقر، جريمة، جهل، بؤس روحي، الحساسية شيء مؤلم، الفكر عبث. لابد من عبقري يحطم كل العبادات، يطلع الطاقات الكامنة وينجز المركب الآن. فضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه مالك يا حضرة المساعد؟ لا مفيش. ايه وشك مسفر ليه؟ انت عيان؟ تعبان شوية. فطرت ايه النهاردة؟ مش معدتي اللي تعباني، اعصابي. ليه كنت فين؟ في التشريح. حضرت العملية. النتيجة ايه؟ النتيجة اني. طب اقعد اقعد، هطلب لك قهوة استريح. اقعد. منظر مؤلم. ناولني المنشار. ناولني الشاكوش. نزعنا فروة الرأس. يا شجاوة مدللنا يا بويا. جرح ناري طوله 4 سنتيمتر. يا اللي كنت خايف بجرح في بطنك يا عبا. نزيف دموي شديد بأنسجة المخ. اسم الله عليك يا عبا. الله، فين الست اللي بتولول دي؟ بصين علينا من فتحات القاع. اطردوا من هناك. اقطع دكتور اقطع. اشرط اشرط. فين القلب؟ شكله ايه؟ ايه؟ حضرتك سرحت ولا ايه؟ افتكرت اول يوم احضر فيه عملية تشريح. وايه كان شعورك؟ الاول كنت خايف، وبعدين راح الخوف بالتدريج، واعصابي اتصلبت واحساسي همد، وبقى في نفسي حب استطلاع ورغبة عنيفة في اني اشوف الجسم البشري من الداخل. ايوه. اصبح الراجل المرمي على المشرحة قدامي مش راجل، ساعة حيط كبيرة ممددة عاوز افتحها واشوف آلتها وتروسها وعجلتها واجرسها. اما انا فحسيت بانحطاط، بضآلة، بخيبة امل كبيرة. الصدمة الاولانية تعمل كده، لكن بعدين هتدرك ان معرفة الحقيقة لا تتناقض مع القيم. اشرب قهوتك. ادخل. اللهم خيرا. ايه في تاني يا سعيد افندي؟ أشوفه، عايز أشوفه. ممنوع يا ست. هاتولي عصفور، الشيخ عصفور. جايلك يا ريم، جايلك. أنا هو يا ريم. أشوف قمر الداول. ده مات يا ريم. برضه أشوفه. أعمل معروف يا حضرة التمرجج، خليها تشوف. أنا الشيخ عصفور، تحصل لك البركة. بس ده يبقى ضد التعليمات. بإذن الله هتحصل لك البركة. طيب من غير زعيق، مش عاوز حد يعرف. تعال يا صبي. قمر. أنا ريم يا قمر. تعال أنت حبيبي. الجرح وقعك، لازم كنت تسأل علي. فاكرني سندك. كفايه ماشي بقى يا ريم، رجليا وجعت. انا ريحان. بعد عمر طويل يا ريم. انتي لسه صبيه. بيناديني يا شيخ عصفور. ما انتش سامع بيناديلي ري ري ري. لا حول ولا قوة إلا بالله. راسه عريانة وهدومه مقطعة، منظره غريب جدا. فاضل من عقله طار. سمعته لما قال غرقها في المية؟ مين اللي غرقها؟ دي هلوسة مجانين. هنفتح تحقيق بناء على خطرفة راجل مخبول في الشارع. أظن الأحسن ندفن البنت وننتهي. صدقت، أنا حتى نفسي انصدت عن القضية وأصحابها. استيقظت اليوم متأخرا، فقد سهرت أكثر الليل في التهام الأوراق المتأخرة، إذ بعد أسبوع تبدأ السنة القضائية، ومعنى هذا أنه لا ينبغي أن تبقى عندي قضية واحدة لم يتم التصرف فيها من قضايا العام المنصرم، ومعنى هذا أيضا أنه يجب أن أحبس نفسي طوال هذا الأسبوع حتى أنظر في المتأخر من أكوام الشكاوى التي فاضت بها خزانتي. يخيل إلي أن الشكاوى لا تنزل على رأسي كالوابل إلا أيام الأسواق، كأنه الفلاح إنما يخرج إلى سوق الخميس من كل أسبوع يبيع كيل الذرة ليشتري قليلا من السكر والشاي ويملأ زجاجة السيري ويستكتب أحد الكتب العموميين بلاغا أو عريضة ضد مأزون النحية أو العمدة أو وكيل شغل غفر أو الخصم. حقا أهو داء الشكوى استعر في دم الفلاح على مدى أحقاب من الجور مرت به حقيقة. خد متل يختل. أدخل. يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الفل. انا وقعت من السما وانت تلقفتني. وقعت من السما؟ ايه اللي حصل؟ الله، وايه الشنطتين اللي انت جايبهم معاك دول؟ اسمع يا زميلي العزيز، الموضوع جد. انت راجل معروف بينا جميعا انك صاحب همة ومروءة. انا في خدمتك. ربنا يخليك ويبقيك ويمد في عمرك. استنى بقى اما افتح الشنطة. الله الله، وتعب نفسك ليه؟ والله ما كان في لزوم ابدا تكلف نفسك هدية، ولا يعني كل ما نشتغل وكيل نيابة في طنطا يبقى لازم يحمل شنطته حمص وحب العزيز وحلويات. يا عزيزي احنا هديتنا على قدنا. ايه ده؟ دي هديتك؟ اعوذ بالله يا شيخ. والنبي والنبي ما تكسفني، ده النبي قبل الهدية يا راجل. ده اسمه كلام؟ بقى انا بين تلال من الشكاوى والبلاغات عايز اخلص منها، جايب لي بلاوي طنطا كمان. شلاه يا سيد يا بدوي شلاه، دي فيها بركة السيد البدوي والله. لا يا عم يفتح الله. ثم يعني اشمعنى دقت عليك الدنيا ما لقيتش غير وكيل نيابه غيري ابتداء من اسوان لغايه اسكندريه؟ انت راجل صاحب همه ومشهور بسرعه التصرف، ده بيقولوا عليك ان لك طريقه تخلص بيها 100 شكوى في دقيقه واحده. ادلك عليها وتريحني. عرضك. شوف يا سيدي، مش دي شكوى؟ ايوه يا سيدي. علشان تتصرف فيها لازم تقراها كلها. يعني شوف. ايوه. حضره صاحب العزه وكيل نيابه، أنتم يا ملاذ العدل ويا نصير الحق ويا مبيد دولة الظلم ويا ماحق الشر إلى آخره. يعني لو قريت الدباجة والمقدمة والاسترحامات واللازم منه عايز لك نص ساعة بس. أي. أنا آجي بقى يا سيدي للب الموضوع على طول، آخر سطر في الشكوى. طيب وافرض يعني أن آخر سطر في الشكوى ده ما بيبينش حاجة. بالمران يا صاحبي، بالمران تقع على لب الموضوع. الشكوى دي مثلا، أيوه، عيني تروح جاية في الجزء الأخير منه على لب الموضوع. سقط فرع الجميزة على رأس كبش المتظلم أدناه، وبذلك عن سوء نية. يا ابني تمام مسألة حس. أيوة. وطبعا بضمير ثابت ويد لا تزعزع. أيوة بس تحفظ الشكوى. الحس ده هنجيبه منين؟ لا بقى، ما انت لازم تتمرن وتخلصنا بقى. لغاية ما نتمرن هنهديك بالهدايا المتواضعة دي. والله حاجة تشرح القلب بصحيح. بالشرف والله العظيم، أنا كنت ناوي أجيب لك شوية حلاوة معايا. من الصنف ده؟ لا. والله العظيم كنت ناوي، لكن غاب عن فكري في آخر لحظة. الحمد لله جت سليمة. إنما والله العظيم وحياة السيد البدوي لا جايب لك المرة الجاية حلاوة سمسمية وحمصية كده أهو. أنا أقول لي بقى، مش حركة التنقلات في نوفمبر؟ أظن بقى علي الدورة تنقل لمصر. النقل لمصر مش بالدور يا حبيبي. عندك واسطة؟ لا. هتعيش وتموت طول عمرك في الأرياف. وإخواننا اللي قاعدين متمتعين في مصر يعني بقالهم سنين تشمالهم حركة التنقلات برضو، لكن على الوجه المفهوم وعلى الطريقة المعتادة. وكيل نيابة المسكي ينقل لنيابة الأزبكية، ووكيل شبرا إلى نيابة الخليفة، وكيل السيدة زينب إلى محكمة مصر. يعني التنقلات مع مراعاة عدم خروجهم من الجنة إلى العاصمة. والمصيبة تلاقي حضراتهم مش راضيين، لأن بعضهم يقولك شبرا يا سلام دي بعيدة عن بيتي في الزمالك، والتاني يقولك إزاي أروح نيابة السيدة، ده حي ديمقراطي قوي. إنما حضرتك وحضرتي فأنت إن شاء الله من طنطا لطما أو منفلوط. وأنا من هنا للفشن، وانفتح واحد منا بقه بالشكوى او الاحتجاج هبوا فينا. ايه دلع اعضاء النيابة ده، تفضلوا روحوا نيابتكم. وبعدين تقول لي عدالة. امرنا لله يا سيدي لنا رب، لكن ده شيء يصد النفس عن الشغل. شغل؟ وهم دول بيهمهم الشغل؟ الشغل اخر حاجة يهتم بيها اسيادنا الرؤساء الكبار. المحسوبية اولا، ومصلحة العمل اخيرا. وكن نفس حضرتك بقى تنسد او تتفتح للشغل مسألة غير مهمة بالمرة. طيب اقعد تتغدى معايا النهاردة، ادي احنا بنعضعض. مش ممكن ابدا، نيابتي فاضية ووقت مولد يا اخ. مرة تانية ان شاء الله. اسيبك بقى، امسك الشغل كده واتكل على الله، وان شاء الله نفسك هتتفتح للكام ورقة الهدية دول. وليك عندي الحلاوة. سلام عليكم. طيب يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الشغل. مفيش فايدة من الشكوى، نمسك شكاوى الناس أحسن. يا ملاذ العدل. ده يتخيبك. أنا ملاذ العدل؟ فين هو العدل ده؟ أنا لا أعرفه ولا شفته، لأن المسألة ببساطة ومن غير فلسفة محدش ادهولي. بيطلبوا مني أنظر في شكاوى الناس وما يتنزلوش هم وينظروا في شكاوى وشكوى المئات من زملائي. تحفظ بلا فلقة. ادخل. سلام عليكم. اهلا حضرة المساعد. اهلا، كنت فين الغيبة دي كلها من غير ما اعرف؟ والله رحت لغاية مصر. مصر؟ تعمل ايه؟ انا اصلي مش مستريح هنا. المناظر اللي بشوفها، البؤس القاتل والظلم بأبشع صوره، ثم الحبسة اللي انا محبوسها دي. يعني رحت تسعى في النقل ولا ايه؟ طبعا. وعملت ايه؟ والله ربنا وفقنا، ليه يا ابن عمي بيشتغل سكرتير خاص لرئيس الوزراء في وزارة الداخلية. يا بخت من كان النائب خاله. خدت وعد بالنقل في الحركة الحالية. يا اخي طب كنت افتكرني؟ مش بيقولوا في الامثال من علمني حرفا. والله ما كنتش عارف ان سعادتك ما عندكش واسطة. بقى يا بني ادم شايفني قاعد هنا ازاي؟ الهم ركبني والقرف كابس عليا وتقول عندك واسطة؟ يا سلام على نبهتك. على كل حال ممكن نعملها. ايه مش ضروري، لا واسطة ولا دياوله. ادخل. تعال يا سيد افندي. لا مؤاخذه يا سعاده البيه، اسيب لك القضايا دي هنا النهارده لما سعادتك تروق. ما انا رايق وعال. اصلي يعني عايز اسدد النهارده كشف الجنايات واصدره للباشا النائب والوزاره. على عيني يا سعيد. تصرف يا سيدي. المرحوم امر الدوله تحفظ القضيه لعدم معرفه الفاعل. شيل وريني بقيه القضايا. اتفضل يا فندم. تحفظ لعدم معرفه الفاعل. هات يا سيدي. اتفضل. تحفظ لعدم معرفه الفاعل. ها مبسوط؟ ايوه فهد. احنا خلاص هنسدد كشف الجنايات كله حفظ. المهم التصرف. التصرف يا حضرة المساعد، ما دام تتصرف في القضية تبقى عملت اللي عليك في نظر الرؤساء. ليه بقى؟ بتيجي النيابة وتعمل كشف تتعايق بيه، عرضت كذا قضية وتم فيها التصرف. فهمت يا سيدي؟ آدي المسألة كلها. كنتم مع قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، يوميات نائب في الأرياف. إعداد أحمد عباس صالح. يوميات نائب في الأرياف قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، إخراج أحمد عبد الحميد.